بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد ابن محمد ابن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: والرؤية حق. شرع في بيان أن رؤيته تعالى حق يوم القيامة. قال: والرؤية يعني لله عز وجل طبعا المنزهة عن الإحاطة والجهة، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، لما نطق به يعني بحقية الرؤيا، لما نطق به كتاب ربنا جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. نرجع للعبارة من أولها، قوله والرؤية حق لأهل الجنة. قال لأهل الجنة، كأنه أراد أن يبين لنا بقوله لأهل الجنة أن يبين لنا المكان الذي تحصل فيه الرؤية لله عز وجل، لأنها الجنة. قال والرؤية حق لأهل الجنة، لأهل الجنة. ومحل الرؤية كما تعلمون هو الجنة، وهذا بلا خلاف، هذا بالاتفاق. فيرى المؤمنون أو أهل الجنة يرون الله عز وجل، نعم، كما قال العلماء في مثل يوم الجمعة وفي الأعياد، وفي مثل، لا نقول يوم الجمعة، ولكن هو في مثل يوم الجمعة، ويرونه كذلك في مثل الأعياد، في مثل الأعياد. ويراه خواص العباد، خواص أهل الجنة، خواص أهل الجنة يرونه كل يوم بكرة وعشية. حتى قال بعضهم: رؤيتك الله عز وجل يوم القيامة في الجنة كحالك في الدنيا، كحال الثابت الآن أن المؤمنين يرون الله في الجنة في مثل يوم الجمعة. فإذا كان أنت عندهم منك أيام الأسبوع كلها أيام جمعة، يعني تكون أيام الأسبوع كلها منشغل في طاعة الله عز وجل، فاعلم بأنك ستكون من الخواص يوم القيامة، فترى الله بكرة وعشية. وبعض العلماء قال وبعض أهل الجنة لا يزال مستمرا في الشهود. لذلك قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله، قال: إن لله خواص، إن لله خواص من عباده، لو حجبهم في الجنة عن رؤيته ساعة لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذابها. هذا حال أهل الجنة مع رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أما بالنسبة لعرصات القيامة كالموقف، نعم، اختلف العلماء هل يرى الناس ربهم في يوم القيامة في عرصات الحساب أو لا يرونه. الصحيح أنهم يرونه، حتى الكفار وحتى المنافقون يرون الله عز وجل، ثم يحجبون عنه، فيكون الحجاب عقابا، فيكون الحجاب عقابا وعذابا، كالنار عقاب وعذاب. فإذا بعض العلماء قال لا، لا يرى حتى الكفار لا يرونهم والمنافقون لا يرونهم. قال لا، هذا كلام لا ينبغي أن يقال. يرونه فيحجبون، يعني كما للتقدير التشبيه، كإنسان مثلا جائع قدمت له ألذ وأشهى طعام يحبه هو، ولما صار بين يديه منعته عنه، هذا عذاب، هذا عذاب أشد من عذابك لو أنك لم تريه الطعام في الأصل. والله تعالى على كل يرى المؤمنون الله عز وجل يوم القيامة في الجنة. قال بغير إحاطة ولا كيفية لما نطق به كتاب ربنا جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة مشرقة مسرورة فرحة لكونها إلى ربها ناظرة، لكونها إلى ربها ناظرة. استدل بعض العلماء، استدل ما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، استدل بعض العلماء بظاهر هذه الآية على أن الرؤية يوم القيامة تكون بجميع الوجوه، أن الرؤية يوم القيامة تكون بجميع الوجوه، أن القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة، إذا لا تكون بالبصر وإنما تكون بجميع الوجه. على كل فيه خلاف هذا، لذلك قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله قال الرؤية يوم القيامة تكون بكل جزء من أجزاء البدن، بكل جزء من أجزاء البدن. نعم. الشيخ اللقاني رحمه الله في شرحه على الجوهرة قال المراد بالرؤية، المراد بالرؤية أن الباري تبارك وتعالى ينكشف انكشافا تاما بحاسة البصر لكل فرد من المؤمنين، وهذا الموضوع هو متفق عليه من حيث الجملة، ولكن فيه خلاف في التفاصيل، وهذا الخلاف في التفاصيل إنما هو مبني على الاجتهاد ولا توجد فيه نصوص، ولكن المتفق عليه أنه تحصل الرؤية، هل هي بالبصر كما لاحظنا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة، هنا الناظر الوجوه، نقل الوجوه، فإذا نرى الله بجميع وجوهنا. بعض قال لا، في خلاف هذه الجزئيات لا إشكال فيها، يعني لا إشكال فيها، حديثنا عن الرؤية، عن الرؤية بأنها حاصلة وأنها كائنة إن شاء الله. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وتفسيره يعني تفسير هذا النص الدال على حصول الرؤية يوم القيامة، أي نعم، على ما أراد الله تعالى وعلمه. يعني الشيخ الطحاوي رحمه الله يميل إلى عدم الخوض في بيان كيفية الرؤية، النص ثبت بأننا نرى الله عز وجل يوم القيامة، نكتفي بهذا، نكتفي بهذا دون الخوض في التفاصيل. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. أراد أن يثبت، أراد الشيخ الطحاوي يعني رحمه الله أن يثبت أن رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار للأبرار حق، فيرونه لا في مكان ولا على جهة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبينه تعالى. هكذا رؤية الأجسام لبعضها، رؤية الأجسام للأجسام لا بد أن تكون في مكان، ولا بد أن تكون في جهة، ولا بد أن يكون اتصال شعاع. كانوا في الماضي يعتقدون بأن الشعاع يصدر من العين إلى الجسم. الآن يقول لا، الشعاع يصدر من الجسم إلى العين، خلاف. واتصال شعاع أو ثبوت مسافة حتى يكون بعيدا جدا فلا يرى، ولا قريبا جدا فلا يرى. لذلك قال شدة القرب حجاب. هذا كل إيش بالنسبة للأجسام، وهو المراد بقوله ولا كيفية. ولا كيفية، فرؤية الأجسام فرؤية الله عز وجل، رؤية الله ليست كرؤية الأجسام، ليست كرؤية الأجسام. كما قال بعض العلماء الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه، كما قال بعض العلماء الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه. يعني نقول الباري جل وعلا ليس له مكان ولا جهة وليس بجسم، فرؤيته تكون كذلك، ليس بمكان ولا بجهة ولا كما ترى الأجسام. أعيد فأقول الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه. فمن كان في مكان وجهة، من كان في مكان وجهة لا يرى إلا في مكان وجهة، ومن كان جسما لا يرى إلا كما ترى سائر الأجسام. ومن لم يكن في مكان ولم يكن في جهة وليس بجسم فرؤيته كذلك، ليست بمكان ولا بجهة. وهذا كلام في غاية الدقة تماما، هو أن الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه، الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه. قال ومقصوده، مقصود الشيخ الطحاوي رحمه الله، الاعتقاد بأصل الرؤية وعدم الاشتغال بالكيفية. وإنما قال بغير إحاطة، لأن الإحاطة وهي الإدراك بالجوانب محال على الله، لأنه ليس بجسم حتى يكون له نهايات فيدرك بها، ليس بجسم. وعليه يحمل قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، على خلاف معنى كلمة الأبصار. بعضهم قال المعتزل استدل بهذه الآية على نفي الرؤية، قال لا تدركه الأبصار، فكيف تقولون أنتم تراه؟ قالوا المراد بالأبصار هنا العقول، لا تدركه الأبصار، لا تقف على حقيقة كنه الله عز وجل العقول، العقول، وهو يدرك الأبصار، يعرف حقائق الأشياء، بل هو الخالق هذه الحقائق، خالق الأشياء. قوله لما نطق به كتاب ربنا، وهو قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره ما أراد الله تعالى. والنظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة إلى، النظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة إلى، لا يكون إلا نظر العين، وحمل النظر على الانتظار، وهذا ما ذهب إليه المعتزلة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، قال إلى مفرد نعمة، مفرد آلاء، إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر نعم الله عز وجل، هكذا قال. وحمل النظر ناظرة على الانتظار المنغص للنعم في دار القرار سمج. يعني تخيل أن أدعوك إلى بيتي لطعام الغداء، أقول لك تعال الغداء الساعة الواحدة، فتجلس عندي في البيت من الواحدة إلى الخامسة، وأنت تسمع صوت الصحون وصوت التناجر وصوت الكاسات وصوت الآلية، وأنت تنتظر الطعام من الساعة الواحدة للساعة الخامسة، ماذا تقول لي؟ تقول أخرجني، لا أريد أن أتناول الطعام عندك، أنت جئت لتنظي صلى الله عليه ولا أشم روائح الطعام اللحم المشوي و و و و ولا تدخل إلي شيئا، أنت جئت لتنظي صلى الله عليه أم لتكرمني؟ فالأصل في الإكرام نعم ألا ينتظر الإنسان هذا الطعام أو هذه النعمة أو هذا الإكرام. فهذا قال سمج يعني شيء قبيح يعني المعنى هذا. وقوله تعالى في قصة موسى رب أرني أنظر إليك، وجه التمسك به أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية ولا نظن به أنه سأل ما هو محال عنده، ولا نظن به أنه سأل ما هو محال عنده، وكان السؤال دليلا أنه لما كان سؤال موسى أن يرى الله عز وجل كان دليلا على أن موسى اعتقده جائز الرؤية، اعتقد بأن الله يجوز ويصح أن يرى، وإلا وأعلم الخلق بالله الأنبياء فلولا أنه كان يعتقد تماما أنه يجوز أن الله يرى ويصح عقلا وواقعا أن يرى الله عز وجل لما قال ربي أرني أنظر إليك لم يقل ذلك. ولكن لما استقر عنده أن رؤية الله جائزة صحيح وتصح سألها الله عز وجل. فمن أحال الرؤية فقد نسب موسى إلى الجهل بالخالق، وهو كفر. إيش هو كفر؟ يعني نسبة الجهل إلى موسى كفر، نسبة الجهل إلى موسى كفر. وليس المراد القول بإحالة الرؤيا، القول بإحالة المعتزلة لما قال استحيل أن يرى الله يوم القيامة، هذا ليس بكفر. استحالة الرؤيا ليس كفرا. ليه؟ قال لأنهم أنكروها متأولين، ولم ينكروا النص الشرعي، أنكروها متأولين. فإنكار الرؤية وإن كان يستلزم نسبة الجهل إلى موسى عليه السلام فليس بكفر، لأنهم هم لم يصرحوا باللازم، ولازم المذهب ليس بمذهب. فاللازم من إنكار الرؤية نسبة الجهل إلى موسى، هم لم ينسبوا الجهل إلى موسى لما أنكروا الرؤية، فلذلك لا يكفروا. ولكن الذي يكفر هو ذاك الذي ينسب الجهل إلى موسى عليه السلام. وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى الله تعالى. وقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، واللقاء هو الرؤية. وقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فتخصيص الكثرة بالحجاب دليل على عدم الحجاب للمؤمنين، وإلا يلزم أن يكون الأبرار في الحجاب مساوين للكفار، وأمثال ذلك من الآيات الدالة على جواز الرؤية أكثر من أن يحصى. وأما الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في عدم الشك والخلاف فيها، يعني عندما يكون القمر بدرا والشمس والسماء صافية لا غيم فيها، لا غيم فيها، وجلسنا 50 أو 100 أو عدد كبير من الناس ننظر إلى القمر، هل منا من يشك بوجود القمر أو برؤيته؟ لا، كذلك لا، كذلك رؤية الله عز وجل. فهنا قال الشيخ، قال المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني لا تشبيها تشبيه الله بالقمر، لا، ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية، كما تكون رؤيتك للقمر والسماء صافية لا شك فيها، كذلك تكون رؤيتك لله عز وجل يوم القيامة لا شك. وليس المراد بأننا نرى الله كما نرى القمر، لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام لا يصح أبدا. نعم. قال المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في عدم الشك والخلاف فيها، لا تشبيه المرئي بالمرئي. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى، فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال، فيا خسران أهل الاعتزال. قوله ولا ندخل في ذلك متأولين برأينا ولا متوهمين بأهوائنا. الله. ولا ندخل في ذلك يعني في الرؤية، ولا ندخل في ذلك يعني في الرؤية، وما شاكل الرؤية من كل وصف اتصف به الله عز وجل مما لا يدركه العقل ولا نستطيع أن نتركه لوروده في النقل، ماذا نفعل؟ قال لا ندخل في ذلك متأولين برأينا ولا متوهمين بأهوائنا. بأهوائنا، هذا رد على المعتزلة، حيث أول قوله تعالى إلى ربها ناظرة أن كلمة إلى ها هنا واحدة الآلاء بمعنى النعمة، كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيكون لفظ النظر عاريا عن حرف إلى، فيكون المعنى وجوه يومئذ ناظرة إلى نعماء ربها ومنتظرة لها. وهذا التأويل مع بعده فاسد، لأن حمل النظر على الانتظار الذي هو موجب للحزن، كما قيل إن الانتظار موت أحمر في دار السرور ثمج، وحملهم على هذا التأويل الفاسد وهمهم الباطل والهوى الذي هو من المهلكات، حيث تركوا الطريق الواضح واتبعوا الهوى. قوله فإنه ما سلم في دين الله إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه السلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نقف الأحباب الآن، شرع في الحديث عن المتشابهات، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإصرار الفاتحة.